وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن أبي عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم معروف هذا من الحديث الأخرى الحديث فسروا بعضها بعضا. نعم نعم نعم ها سيأتي هذا في البخاري إن شاء الله سلسل يأتينا في البخاري لو صنعني ثلاثة شخص في يوم واحد حجة في رمضان لكن النذر أو اللي يجب فيه صوم شهر متتابعين لا يجب يأتي في البخاري إن شاء الله درس البخاري في صحيح البخاري. نعم بس. نعم لا الاستحباب. نعم طيب إذا كان الذي عليه القضاء مريض ومستمر عليه ما يخضع عنه نعم ولا يطعمه نعم وفق الله الجميع.